عصر كل من الحزب الاشتراكي الجديد الروماني وجمعية الصداقة الهندية الوطنية الكورية بيانا يوم الرابع والعشرين والثاني والعشرين من شهر الحالي، واللجنة السيسورية في الكورية والحلقة السيسورية لدراسة فكرة زوتسي بيانا مشتركا يوم العشرين منه ضد المؤامرات الحربية المشتركة أولدي فريدوم غارديون التي يجريها الإمبرياليون الأمريكيون وطوعات الحرب العملاء الكوريون الجنوبيون بهدف جمهوريتنا. هذا وأصدرت المنظمات السيسورية بيانا مشتركا يوم الثامن عشر منه تأييدا لحديث الناطق بلسان بعثة الجيش الشعبي الكوري في بامونجوم.